بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. ذكرنا بعض ما كنا شرعنا في الكلام على هذا الأثر في المجلس الماضي، وقلت لكم إن هذا الأثر وأثر عائشة رضي الله عنها قبله يدلان على أن مذهب ابن عمر وعائشة أنه لا زكاة في الحلي، وهذه مسألة خلافية بين الفقهاء. فذهب الجمهور من المالكية والشافعية في رواية والحنابلة في رواية، وهي الرواية المشهورة عن المذهبين، أنه لا زكاة في الحلي، هذا الحلي الذي تلبسه النساء. وخالف في ذلك الحنفية والشافعية في قول والحنابلة في رواية، ورأوا أن هذا الزكاة، هذا الحلي الذي تلبسه النساء تجب فيه الزكاة. الجمهور يستدلون بالأثر والنظر والوضع، يعني الوضع اللغوي. الأثر الذي يستدلون به ما رواه ابن الجوزي في التحقيق عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الحلي زكاة. وهذا صريح جدا، غير أن هذا الحديث تكلم فيه بكلام كثير، له علتان معروفتان عند العلماء. العلة الأولى: راوي من رواته يقال له عافية بن أيوب، وهذا قال فيه البيهقي مجهول، ومن احتج بهذا الحديث مرفوعا، يعني من احتج به على أنه منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من رواية هذا، ومن احتج به مرفوعا فقد غرر بدينه، فجعل الرواية عن هذا الراوي من جنس الرواية عن الكذابين. وهذا الذي ذكره الإمام البيهقي رحمه الله فيه نظر عظيم جدا، لأن عافية بن أيوب هذا لم يرمه أحد بالكذب. غاية ما هنالك أن البيهقي رحمه الله لم يعرفه فقاله مجهول، وحكم بجهالته لأنه لم يطلع على توثيق غيره له، وقد وثقه الإمام أبو زرعة الرازي فيما رواه عنه ابن أبي حاتم الرازي. ومعلوم أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وهنا لا يقال إنه تعارض جرح وتعديل، والقاعدة أن الجرح مقدم على التعديل، لأنها هنا هذا الجرح جرح مبهم، والجرح المبهم غير مقبول عندهم خلافا للتعديل المبهم، والتعديل المبهم مقبول. وهذا الذي يقول فيه الحافظ العراقي رحمه الله: وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقلا، ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه، وربما استفسر الجرح فلم يقدح. وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له من غير تفسير، وهذا هو التعديل على الإبهام، من غير ذكر، من غير بيان لأسباب هذا التعديل. هذا صححوه، وصححوا تعديلا، وصححوا قبول تعديل بلا ذكر لأسباب له أن تثقل، تطول وتثقل، ولم يروا قبول جرح أبهما للخلف في أسبابه، وربما استفسر الجرح فلم يقدح، كما فسره شعبة بالركض. فما قد يستفسر هذا الجارح الذي جرح هذا الراوي، ما سبب جرحه؟ فعندما يفسره بشيء لا يجرح، كما فسر شعبة جرحه لما جرح أحد الرواة قال: رأيته يركض على بغلة، فأسقط حديثه لهذا، وربما استفسر هذا الجرح فوجد غير قادح كما فسره شعبة بالركض. فماذا يكون إذا كان؟ فإذا ها هنا يقدم تعديل أبي زرعة على جرح البيهقي رحمة الله عليه. لكن الحديث فيه علة أخرى، وهو راو آخر يقال له إبراهيم بن أيوب شيخ ابن الجوزي، وهذا ضعيف عندهم. فهذا الحديث بالنظر إلى ذاته، بالنظر إليه نفسه ضعيف، لكنه يعتضد بموقوفات صحيحة عن الصحابة، فالأظهر أنه بتلك الموقوفات ينجبر فلا ينزل عن مرتبة الحسن لغيره. من هذه الموقوفات أثر الباب الذي رواه مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب، فلم يكن يخرج من حليهن الزكاة. ومن ذلك أيضا أثر المتقدم الذي رواه مالك عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن حلي، فلم تكن تخرج من حليهن الزكاة. وأيضا روى البيهقي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحو من 50,000، يعني بالغ النصاب عظيما ولكنها لا تزكيه. فهذا يدل على أنها أيضا ترى أنه لا زكاة في الحلي. ومن ذلك أيضا ما روى الدارقطني والبيهقي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل أفي الحلي زكاة، قال ليس في الحلي زكاة. ومن ذلك أيضا ما روى البيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأله هل في الحلي زكاة، قال لا، قال وإن بلغ 1,000 دينار، قال وأكثر. فهذه 5 آثار عن 5 من الصحابة صحيحة عنهم، تقضي بأنه لا زكاة في الحلي. فهذا دليل الجمهور من الأثر. استدلوا بالنظر أيضا، قالوا إن الزكاة تجب في المال الذي يقصد به النماء، يقصد به تنميته، يكون فيه نماء، يكون فيه تصرف. هذا الحلي لا يقصد به النماء، هذا الحلي الذي تلبسه النساء لا يقصد به النماء، فهو كمتاع البيت، ومتاع البيت لا زكاة فيه لأنه لا تقصد فيه النماء. وقالوا أيضا إن الشيء قد يكون مما لا زكاة فيه ولكن يراد به النماء فيصير محلا للزكاة. مثلا هذا بقال يبيع كتبا، دفاتر، أقلاما، يبيع الصابون، يبيع القهوة والشاي، هذه كلها أمور هي ليست محلا للزكاة. هي فيها، أنت الآن إذا عندك كتاب، إذا عندك دفتر، إذا عندك أوراق، إذا عندك أقلام، لا يقال لك هذا تجب عليك به الزكاة. فهذه أشياء لا تجب الزكاة في أعيانها، لكن لما صارت يقصد بها النماء صارت محلا للزكاة، نقول ذلك البقال تجب عليك زكاة تلك الأشياء لأنها صارت مما تطلب فيه النماء فهي عروض تجارة. قالوا فالعكس أيضا يقضي بأن الشيء الذي يكون محلا للزكاة ولا يراد به النماء ينبغي أن لا يبقى محلا للزكاة، كالذهب والفضة. الزكاة واجبة في أعيانهما لكن عارية عن قصد النماء، فباستعمال قياس العكس لابد أن يعرى هذا المحل الذي هو الحلي وإن كان من ذهب وفضة لابد أن يعرى عن الزكاة. وهذا قياس العكس فيه خلاف بين الأصوليين، لكنه في هذا الموضع يعتضد بالموقوفات التي ذكرنا عن الصحابة. واستدلوا بالوضع اللغوي أيضا، قالوا إن الألفاظ الصحيحة الثابتة فيما يتعلق بزكاة النقدين هي الأواقي والوارق والرقة. هذه الأواقي ليس فيما دون 5 أواقي صدقة، هاتوا صدقة الرقة ليس فيما دون خمس أواقين الوريق صدقة. هذه الألفاظ الصحيحة الثابتة في هذا الباب. قال أئمة اللغة إن هذه لا تنطلق على الحلي أصلا. الحلي هذا لا يسمى عند العرب ورقا ولا رقة ولا أقية، فليس هذا الحلي داخلا في تلك الأحاديث أصلا. قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام الكبير في كتاب الأموي له: لا نعلم هذا الكلام، يعني هذه الألفاظ لا نعلمها في معقول الكلام العربي تقع إلا على الذهب المنقوش ذي السكة السائرة في الناس. هذا هو يعني هذه الفضة، يعني الفضة المنقوشة ذات السكة السائرة في الناس، هذه هي الأوقية، هذا هو الورق، هذه هي الرقة. لا نعلم في كلام العرب هذه الألفاظ تطلق إلا على هذه المسكوكات، لا تطلق على الحلي. وهذا الذي يقوله أيضا الجوهري صاحب الصحاح الإمام الكبير، يقول الورق هي الدراهم المضروبة، هذا الذي تقول العرب تسميه ورقا. العرب لا تسمي الأسورة من فضة ورقا، ولا تسمي خاتم من فضة ورقا، ولا تسمي الخلخالة ولا الدملجة ولا الأقراط من لا تسمي شيء من ذلك ورقا. الورق عندها هو هذا المعدن المضروب المسكوك، هو الورق. وهكذا قال أيضا مجد الدين الفيروزابادي في قاموسه، وهكذا قال شارحه صاحب التاج الإمام المرتضى، وكفى بهؤلاء. فأئمة اللغة يقولون إن الوضع اللغوي لا يسعف في الحكم بوجوب الزكاة في الحال، لأنها أصلا لا تدخل في هذه الألفاظ الواردة على الشرع. هذا جملة ما استدل به هؤلاء في أن الحلي لا زكاة فيه. الحنفية ومن وافقهم من الحنابلة والشافعية استدلون أيضا على وجوب الزكاة في الحلي الذي تلبسه النساء بالأثر والنظر والوضع العربي. قالوا أما الأثر فأحاديث كثيرة، منها ما رأوا شيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تقدم في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة. قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفصل، لم يفرق بين مسكوك ومصوغ، ورق فضة فيدخل فيه الحلي لأنه من الورق. ومثل أيضا ما رواه ابن حبان عن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب أيابا كتابا فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه وأن في صدقة الورق إذا بلغت خمس أواقٍ ففيها خمسة دراهم، في كل خمس أواقٍ خمسة دراهم، إلى أن قال: وفي كل أربعين دينارا دينار. قالوا: ولم يميز بين حلي وغيره، فيدخل فيه كل ما كان من ذهب أو فضة، كان دنانير، كان تبران، كان سبائك، كان حليا، لأن ذلك كله إما ذهب وإما فضة. واستدلوا بما رواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. المسكتان الأسويرتان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للوالدة: يا أم، أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: هما لله عز وجل. وهذا صريح جدا في الدلالة، وهذا حديث صحيح. أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوعيد أن تسور تلك البنت بسوارين من نار على عدم تأدية الزكاة. معناها أن أداة الزكاة، أداء الزكاة على هذا واجبة. واستدلوا أيضا بما روى أحمد وابن أبي شيبة في مصنفه عن عامر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتت امرأتان النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيديهما أساور من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتحبان أن يسوركما الله يوم القيامة أساور من نار؟ فقالتا لا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأديا زكاة هذا الذي في أيديكما. وهذا أيضا صريح. وأنا أظن أن يعني هذا الحديث الثاني يشبه أن يكون هو الحديث الأول، وأن تكون المرأتان هما المرأة وابنتها. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ذهب، فتخات من ورق، فتخات خواتيم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله صنعتهن أتزين لك بهن. فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. فقال صلى الله عليه وسلم: هو حسبك من النار. وهذا أيضا صريح جدا. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود عن أم سلامة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، أوضاح حلي. قالت: فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدي كنزه، ما بلغ أن تؤدي زكاته فليس بكنز. واستدلوا أيضا بموقوفات عن الصحابة، منها ما روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أنمر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن. لكن هذا مرسل. واستدلوا أيضا بما رواه البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عن الحلي أفيه زكاة، فقال: إذا بلغ 200 درهم فزكه. واستدلوا أيضا بما روى البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما أنه كان يأمر خازنه سالما أن يخرج زكاة حلي بناته في كل عام. فهذا جملة ما استدلوا به من الأثر. واستدلوا بالنظر، فقالوا: إن الزكاة تجب في هذا الحلي من الذهب والفضة كما تجب في الذهب والفضة إذا كان دراهم ودنانير، بجامع أن كل ذلك ذهب وفضة. فكما تجب الزكاة في الذهب والفضة المسكوكين، كذلك تجب الزكاة في الذهب والفضة المصوغين. واستدلوا بالوضع اللغوي، فقالوا: إن الورق هو يدخل فيه الحليب لأنه من جملة الفضة. وردوا على استدلال الجمهور. أما الحديث المرفوع الذي استدل به الجمهور، حديث جابر: ليس في الحلي زكاة، قالوا: هذا حديث ضعيف. وذكروا كلام البيهقي في عافية بن أيوب. وطبعا هو لا يمكن المناقشة في هذا الحديث، وأنا قلت لكم بالنظر إليه هو حديث ضعيف، لكنه اعتضد بالموقوفات عن الصحابة. قالوا: هذا الحديث حديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج، ونحن لا نقبله حجة أصلا. قالوا: وأما أثار عائشة، الآن بقيت الآثار عن الصحابة، الموقوفات عن الصحابة، ومستدلوا الجمهور يستدل بأثار عائشة اللي في الموطأ، وأثار ابن عمر الذي في الموطأ، وأثار أسماء بنت أبي بكر الذي عند البيهقي، وأثر أنس الذي عند البيهقي الدارقطني، وأثر جابر الذي عند البيهقي. هذه خمسة من الصحابة. قالوا: أما أثر عائشة فهذا نقول إنها كانت لا تخرج زكاة حلي بنات أخيها لأنهن كن يتامى، والزكاة لا تجب فيما يتامى. وهذا ليس بجواب صحيح، هذا جواب غلط، لأن هذا ليس مذهب عائشة، معروف وسيأتي في الموطأ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: كانت عائشة تليني أنا وأخلي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. هذا القاسم بن محمد هي خالته، عائشة خالته، عفوا عائشة عمته، وتخرج فهي وليتهما، هو أخوه، وكانت تخرج الأموال الزكاة من ماليهما. فإذا جواب الحنفية على هذا بأن لا زكاة في أموال اليتامى هذا ليس مذهب عائشة. منهم من قال إنها كانت لا تخرج الزكاة من مال بنات أخيها لأنه لا تجب زكاة في مال صبي، لا تجب في مال غير البالغ، وهذا أيضا محل خلاف بين الفقهاء، نحن نجيب أن تعلمون ذكرنا هذا. ثم إن هذا مذهب عائشة لأن أثر القاسم هذا أثر القاسم بن أخيها الذي ذكرت لكم الآن، كانت عائشة تليني أنا وأخلي يتيمين في حجرها فتخرج مما من الزكاة. هو يقول يتيمين لا يتم بعد البلوغ، البالغ هذا لا يقال فيه يتيم، وبالغ هذا مفهوم، فعندما يقول يتيم معناه أنه صبي، فهي تخرج الزكاة زكاة مالي، معناها أنها ترى إخراج زكاة من مال الصبي، فهذا أيضا جواب ليس بسديد. ومنهم من يقول إنها كانت لا تخرج الزكاة زكاة حليها حلي هذه البنات لأنه لم يكن بالغا نصابا. ما الدليل على هذا؟ هذا احتمال. طيب ما يمنع الخصم أن يحتمل مقابل ما تحتمل؟ الآن الحنفي يقول يحتملون، هي عائشة يقول لم تكن تخرج هذه الزكاة لأن ذلك المال لا يبلغ نصابا، أنتم تحتملون هذا، طيب خصمكم يحتمل أن ذلك المال كان بالغا نصابا، ليس احتمال هؤلاء بأولى من احتمال هؤلاء، فيتساقط الاحتمالان. ومنهم من يقول حديث عائشة قولها هي كانت لا تخرج، وهذا أوجه ما يمكن أن يعارض به حديث أثر عائشة، هو هذا القول، هذا أن هذا فعلها وقولها، هذا صنيعها، هذا مذهبها. والخلاف مشهور في قول الصحابي ولا يعارض به المرفوع، بين المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه لا حديث في خصوص زكاة الحلي سوى حديث أنس وغيره في عموم الوريق. فقالوا هب أن عائشة هذا هو مذهبها، فإنه لا يمكن أن يعارض فعلها لا يمكن أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بفعل عائشة، لا حجة يعني لا حجة لأحد إذا جاء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا على أن وجدنا مذهبا لعائشة يوافق روايتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما روى الدارقطني والبيهقي عنها رضي الله عنها أنها قالت لا بأس بلبس الحلي إن أعطي زكاته. قالوا فهذا المذهب منها يوافق ما روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أولى بها. ذكروا هذه لنجيب عنها. قالوا فإذا فرغنا من أثار عائشة بقيت لنا الآثار الأخرى، الموقوفات الأخرى عن الصحابة. هذه الموقوفات التي تدل على أنه لا زكاة في الحلي تعارضها الموقوفات الأخرى عن الصحابة الذين يقولون إن الحلي فيه الزكاة، وهي ما ذكروا عن ابن مسعود وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عمر بن الخطاب. قالوا فهذه تعارض هذه، فلا ويبقى لنا ويخلص لنا معشر الحنفية ومن وافقنا المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح كلام. الجمهور يناقشون الحنفية ومن وافقهم، يقولون يا معشر الحنفية أما ما استدللتم به من الوضع اللغوي أن الورق يدخل فيه الحلي، فهذا لا تعرفه العرب في كلامها وإن زعمتموه، وكلام الجمهور حق في هذه المسألة، لأن الذين نقلوا اللغة عن أصحابها نقلوا أن أصحابها لم يكونوا يريدون الحلي إذا قالوا الورق أو قالوا الأواقي أو قالوا مفهوم، فإذا هذا لا يدخل فيه أصلا. وأما ما استدللتم به من هذه العمومات ليس فيما دون 5 أواقين من الورق، هذه أصلا الكلام يعني لا تشمل زكاة الحلي، لأننا أثبتنا أن الورق لا ينطلق على الحلي في اللسان العربي. فبقيت لنا الأحاديث المرفوعة التي فيها الكلام على زكاة الحلي. حديث عائشة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الفتخات في يدها، أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال صلى الله عليه وسلم هو حسبك من النار. حديث أم سلمة أنها كانت تلبس الأوضاح فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدي كنزه، أن تؤدي زكاته فليس بكنز. وحديث عمرو بن شعبة أبي جده حديث المرأتين أو المرأة وابنتها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار. هذه أحاديث صريحة جدا لا تحتمل تأويلا، فكيف يجيب الجمهور عنها؟ قالوا هذه الأحاديث كانت في أول الأمر عندما كان التحلي بالذهب محرما على النساء، كان في الأول التحلي بالذهب محرما على الرجال والنساء جميعا، الذهب والفضة محرما على الرجال والنساء، ثم نسخ هذا فأبيح للنساء وبقي تحريمه على الرجال. قالوا الدليل على وهذا يشبه أن يكون قول الأكثرين من العلماء، أظن أنه إجماع أن التحلي أولا كان ممنوعا منه الذكور والإناث من المسلمين. قالوا ما يدل عليه أن عائشة رضي الله عنها روى مالك عنها في الموطأ أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي بنات أخيها اللائي في حجرها، مع أنها هي روت حديثة الزكاة في الفتخات. قالوا يقولون ولا تعارضوه بروايتها عند الدارقطني بما روى الدارقطني عنها عندما قالت لا بأس بالحلي بلبس الحلي إذا أعطي زكاته، لأن إسناد الموطأ أقوى من إسناد رواية قولها عند الدارقطني والبيهقي. طيب فكيف هي هنا في الموطأ لا تخرج الزكاة زكاة الحلي، وهي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوعيد في منع زكاة الحلي، كيف هذا؟ قالوا يستحيل أن تروي عائشة هذا الحكم ثم هي تخالفه، هذا مستحيل إلا إذا علمت أن هذا الحكم نسخ، وإلا كيف يكون هذا؟ هي تروي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد ذا الفتخات ذا الخواتيم بالنار إذا لم يخرج زكاتها، هي يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هي نفسها يكون عند من تليه من بنات أخيها الحلي فلا تخرج الزكاة، هذا مستحيل لا يمكن أن يكون إلا إذا كانت تعلم أن ذلك الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن عليه العمل نسخ، وبهذا يستقيم مذهبها مع بنات أخيها وروايتها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وكيف يتصور هذا ابن عمر رضي الله عنهما وأخته حفصة، وحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو يحلي بناته الذهب وجواريه الذهب ولا يخرج زكاته، وزوج وأخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخفى عليها مثل هذا الحكم من شؤون النساء، ومع ذلك ترى أخاها يحلي من هي عمته، هي عمته. فتعلم أن ما يصنع أخوها مخالف لما يبغي أن يكون، فلا تنطق ولا تتكلم، أو لا تعلم هذا ويغيب عنها، مستحيل، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من شؤون النساء، مفهوم كلام. فقالوا هذا كله يدل على أن تلك الأحاديث وإن كانت صحيحة فهي منسوخة، وأن المتأخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه لا تؤخذ الزكاة من الحلي. هذا جملة ما استدل به العلماء في هذه القضية، وأنتم ترون أن الخلاف بينهم قوي. ومذهب الجمهور مذهب قوي، يعني الذين يقولون إنه لا زكاة في الحلي، ولكن مذهب الحنفية ومن وافقهم فيه احتياط، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وكان بعض علمائنا يقول: وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين، ومن أخرج زكاة ما عنده من الحلي فإنه ليس بملوم عند أحد من الناس. مفهوم؟ فعلى كل حال من سلك مذهب المالكية والجمهور فلا ننكر عليه، ومن احتاط فهو خير له وقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم، على أن هذا الخلاف كله في الحلي الذي تلبسه النساء للزنا، وعندنا تفصيل فيه سيأتي بيانه إن شاء الله. تفضل. قال الإمام مالك رحمه الله: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، يوزن فيؤخذ ربع عشره، إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله، فليس على أهله فيه زكاة. طيب، هذا الكلام الإمام مالك رحمه الله هو الذي كنت أعنيه لما قلت لكم إنه سيأتي تفصيل في هذا الذي كنا فيه، يعني زكاة الحلي. ولكن لنفهم كلام الإمام مالك رحمه الله لا بد له من مقدمة. شيخ خليل رحمه الله لما بلغ الكلام بلغ إلى الكلام عن زكاة النقد في المختصر، وبلغ إلى ما لا زكاة فيه من النقد، قال: ولا زكاة في عين فقط ورثت إن لم يعلم بها ولم توقف إلا بعد حول من قسمها أو قبضها، ولا موصى بتفرقتها، ولا مال رقيق ومدين وسكة وصياغة وجودة وحلين. وحلين معطوف على ما لا زكاة فيه، أي ولا زكاة في حليه. وحلين وإن تكسر، إن لم يتهشم ولم ينوي عدم إصلاحه، أو كان لرجل أو إكراء إلا محرما أو معدا لعاقبة أو صداق أو منويا به التجارة إلى آخره. هذه لابد أن نتكلم فيها قليلا تفهموا ما سيأتي من كلام الإمام مالك رحمه الله. قال: وحليل، أي لا زكاة في حليل. ونحن قلنا لكم إن المالكية ومن يوافقهم يرون أنه لا زكاة في الحلي، لأن الزكاة تكون فيما هو مطلوب فيه النماء، فلما كان هذا الحلي لا يقصد به النماء إنما تقصد به الزينة فقط كان كمتاع البيت فلا زكاة فيه. قال: وإن تكسر، قال خليل ولا زكاة، يعني ولا عاطفا وحليل، أي ولا زكاة في حليل، وإن تكسر، وإن تكسر هذا الحلي، تكسر الدملوش، تكسر الخاتم، ما دام أهله يصلحونه قابلا لأن يصلح، فإذا كانوا سيصلحونه وإن كان مكسرا فإنه لا زكاة فيه لأنه حلي، وإن كان متكسرا لكنه لم يخرج عن كونه حليا ما لم يتهشم. قال وحليل وإن تكسر ما لم يتهشم، يعني إذا تهشم صارت فيه الزكاة. لماذا؟ لأن هذا الذي تهشم يكون غير قابل للإصلاح، اشتد تكسره بحيث صار لا يمكن أن يصلح إلا بإعادة سبكه أولا، فهذا الذي يصير غير قابل أن يصلح خرج عن كونه حليا ورجع إلى كونه ذهبا، فتجب فيه الزكاة. مفهوم؟ طيب. وإن لم يتهشم وحليل وإن تكسر إن لم يتهشم ولم ينوي عدم إصلاحه، هذه قضية أخرى. عنده كحليون تكسر ويمكن إصلاحه ولكن صاحبه ينوي عدم إصلاحه، هذا صارت ستجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه خرج عن كونه حليا، لأنه هو ليس بحلي. لماذا؟ لأن صاحبه لا يريد إصلاحه. مفهوم كلام؟ وإي أو كان لرجل، قد يكون هذا الحلي لرجل مما يجوز له استعماله هو كخاتم الفضة، سين من ذهب، سيأتي الكلام عما يجوز للرجل أن يتحلى به من هذه من الفضة. فإذا كان عنده مما يجوز أن يتحلى به فإنه لا زكاة عليه فيه. أو يكون لرجل لكن يعده لتتزين به امرأته الموجودة، أو تتزين به بنته. الذهب ليس ملكها، هو اشتراه وهو أبقاه عنده، أبقاه ملكا له، لم يعطيها إياه، ولكن يقول هذا تتجمي به وترضيه لي. أنا ما عرفت أدخينك كيفاش قضيته وما عرفش يا رجال تيديروا هذه الخدمة باقي، ولكن على كل حال مشكل فروج سيريتي أعطيها فرعاني، هو بغي يفرحها تلبس، بغيش يفرحها تأخذ. طيب، فإذا كان يملكه ويعطيها تلبسه فهذا أيضا ليس فيه زكاة. لماذا؟ لأنه حلي. قال وحلين إن لم وإن تكسر إن لم يتهشم ولم ينوي عدم إصلاحه، أو كان لرجل أو كراء، إنسان عنده حلي يكره يعيره بالمال، فهذا لا زكاة في ذلك الحلي. لماذا؟ لأنه حلي، وإنما الزكاة فيما يأخذه من المال، وهذا فائدة فيه زكاة الفائدة كما تقدم لنا. إلا محرما، فإذا كان عنده حلي محرم أو كان هذا الحلي محرما على الرجل أو على المرأة ففيه الزكاة، لأنه وإن اتخذ حليا فالشرع لم يجعله حليا لأنه محرم. كل شيء من ذهب على الرجل محرم، أو من فضة غير ما ذكرنا، خاتم الفضة، كل شيء، هذه الأساور، الدماليج، كل ذلك محرم على الرجال، سيأتي تفصيله إن شاء الله. على النساء الفضة أو الذهب الذي لا يلبس، الذي يجوز التحلي به عند للنساء من الذهب والفضة هو ما يلبس، أما ما لا يلبس من الذهب والفضة فهذا لا يجوز المرأة أن تستعمله، مثل المشط هذا لا يجوز استعماله، فإذا عند هذا لا يعد حليا وتخرج عليه الزكاة. السرير، أنا أعلم أنكم تستغلوا سرير من الذهب، قالوا الفقهاء أكينا. يقول بشار وحرموا استعمال نقد كالإناء ولو لأنثى، هذه أواني الذهب والفضة، هذه موجودة في كثير من البيوت المغربية، توجد هذه الصحون والصواني والبراريد من فضة، هذه لا يجوز استعمالها أصلا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وروى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، سأل الله العافية. فهذه أولا لا يستعملها، الملاعق والمغارف والسكاكين من ذهب أو فضة، كل ذلك لا يجوز استعماله. فإذا كان عندك في البيت لا تستعمله، أنت تعرف أنه لا يجوز استعماله فأنت لا تستعمله، لكن عندك تجمل به بيتك مثلا، فإنه يجب أن تخرج زكاته. لماذا؟ لأنه داخل في المحرم استعماله، لذلك قال إلا محرما وهلم جرا إلى آخر، أو كان أو إلا محرما أو معدا لعاقبة تعده لنوائب الدار تخرج زكاته، أو صداق. أنت الآن ما عندك امرأة لكن ستأتي إن شاء الله، فاشتريت شيئا تصدقها إياه، أو وإن لم يكن صداقا لكن لتتزين به، هذه المرأة غير الموجودة ليأتي بها الله إن شاء الله، هذا فيه الزكاة بين إلى أن يأتي الله بها تخرج زكاته التي أتى الله بها، هذا لا زكاة فيه تخدم يا، أما التي إن شاء الله هذه لابد فيه الزكاة. فهذه الأمور وهذا التفصيل الذي ذكرت لكم، تسمعون أن المالكي يقولون لا زكاة في الحل فتظنون ذلك على إطلاقه، اذكروا هذا الذي ذكرت لكم، وهذا الذي سيتكلم عنه الإمام مالك رحمه الله في هذا. تفضل سيدي. قال الإمام مالك رحمه الله: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة. وبالنسبة لما يتحلى به الرجال، أنا قلت لكم سيأتي الكلام عنه بتفصيل إن شاء الله فيما يستقبل، ولكن باختصار الأئمة الأربعة المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة جميعا لا يجيزون للرجال أن يتحلوا بالفضة، الذهب هذا ما عليه كلام، الرجال الذين إذا تزوج أحدهم جعل في أصبعه خاتم ذهب هذا لا يجوز، مفهوم؟ وإن قل يجعل في أصبعه خاتم فضة وفيه شيء من ذهب لا يجوز، وإن قل. يقول خليل: وحرم استعمال ذكر محلا، وحرم أن يستعمل ذكر شيئا من الحلي، وحرم استعمال ذكر محلا ولو منطقة ما ينتطق به، وآلة حرب ولو كانت آلة حرب. أنتم تعلمون أنهم كانوا يزخرفون سيوفهم بالذهب إلا المصحف يجوز زخرفته بالذهب، لأنه وجد مصحف في الزمن الأول كان عند مالك بقي من أسلافه الذين كانوا في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مزخرفا بالذهب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سنين مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل، وإناء نقد واقتناؤه وإن لامرأة، إلى أن يقول: وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة وإناء الجواري قولان. المغشى ما تسمونه في زمانكم بلاكي أور، ما عارفين شيء زعما كلكم حتى واحد ما عنده شيء حاجة شيء. المغشى والمموه ماذا يقول يا المغاربة؟ مشلل هو ليس بذهب لكن مشلل في الذهب. وفي المغشى والمموه والمضبب، مضبب عندك شيء انكسر فلحمته بذهب أو بفضة، هذا تضبيبه أي لحموه. وفي المغشى والمموه والمضبب وذي الحلقة هو مثلا كوب أو إناء أو شيء من يجعل فيه الماء، لكن حلقته فقط ليس هو، حلقته فقط من نقد ذهب وفضة حقا. وإناء الجوهر قولان عندنا في المذهب، قولان في المذهب. لماذا يذكرون هذه الأمور؟ لأن الأصل أنه لا يجوز، وما جاء على خلاف الأصل من هذه الأمور التي استثنيت في الشريعة فيذكرونها، فهذا كله يعني أو بعضه سيذكره مالك إن شاء الله هنا. قال الإمام مالك رحمه الله: من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس. فإذا كان عند واحد شيء من هذه المحرمات وبلغ نصابا فإنه يجب أن يخرج زكاته بغض النظر عن الإثم الذي يرتكبه بلبسه واستعماله، آثم بالاستعمال وتخرج الزكاة، وما تخرج الزكاة فتأثم في الاستعمال وتأثم في ترك الزكاة، واش بغيتي بهذا الشيء؟ من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه الزكاة في كل عام. من كان عنده تبر، تبر هو الذهب المكسور، هذا الذهب القطع الصغيرة غير المسكوك، أو من كان عنده تبر أو ذهب أو حلي أيوة من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس. طيب لا يصلح أن يلبس، مكسر أو لا يلبس، ما حكمه فيه؟ فإن عليه فيه الزكاة. نعم هذا الذي ذكرت لكم، هذا الذي قال خليل وحليل، وإن تكسر إن لم يتأشم، لأنه وإن تكسر وصاحبه يريد إصلاحه وقبل أن يصلح هذا لم يخرج عن كونه حاليا، هذا لا زكاة فيه. ولكن إذا صار بحيث لا يمكن أن ينتفع به فهذا فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه خرج عن كونه حاليا. الذي رخص فيه ولا لا زكاة فيه عند المالكية هو الحلي، ما دام حاليا صحيحا أو متكسرا ولكنه قابل لأن يصلح أو يريد صاحبه إصلاحه. أما إذا كان لا, لا, لا يصلح، لا يتأتى إصلاحه، أو صاحبه لا يريد إصلاحه، هذا يسمى حاليا؟ لا. فإذا خرج عن كونه حاليا هو ذهب بالغ نصاب تجب فيه الزكاة. قال مالك فإن عليه فيه الزكاة في كل عام، هذا هو، ما دام قد بلغ نصابا فإنه يجب عليه الزكاة في كل عام. ما نصابه؟ 20 دينارا، التي هي في زماننا 85 غراما من الذهب الخالص. يعني هذه قضية انتبهوا لها. أنت مثلا أحببت أن تحتاط فتقول تذهب تقول لزوجتك انظري كم عندك من الحلي، إذا بلغت 85 غراما نخرج زكاتها، فوجدت 85 غراما، 90 غرام، 100 غرام، لكن هذا الذهب الذي عند زوجتك ليس ذهبا خالصا، هذا ذهب 18 قيراط، 16 قيراط، 14 قيراط. ما معنى الذهب الخالص؟ هو الذهب 24 قيراطا. ما معنى خالص؟ معنى لم يخلط بشيء، ذهب فقط. أما 18 قيراط ففيه الذهب وفيه غير الذهب. فهذه 85 غراما التي هي وزن، هي زينة حلي زوجتي، هذه ليست 85 غراما ذهبا، هذه فيها غرامات ذهب وفيها شيء من نحاس أو قصدير أو رصاص، ما أدري أنا ما بأي شيء يخلط. فينبغي أن تعلموا أولا هذا الذهب كم قيراط هو؟ 18 قيراط. تعلمون أن 18 قيراط 75% فيه ذهب والباقي غير ذهب. فإذا إذا عندك 100 غرام من هذا الذهب فأنت فقط عندك 75 غرام من الذهب الخالص، ليست بعد، لست بعد من من من أهل الزكاة. فهمت الكلام؟ وإذاك خصكم تحسبوا عندك 120 غرام، أجي نشوف 120 غرام شحال فيها من الذهب الخالص، واش تجيب الزكاة ولا لا؟ مفهوم؟ نعم. فإن عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره. يوزن فيؤخذ ربع عشره الذي هو 2.5%. نعم. إلا أن ينقص من وزن 20 دينارا عينا أو 200 درهم. إذا نقص عن نصاب، إلا أن ينقص عن 20 دينارا أو 200 درهم، فحينئذ لا يكون بالغا نصابا فلا زكاة فيه. نعم. فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة. هذا هو، فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة. نعم. وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان يمسكه لغير اللبس، لأنه إذا كان يمسكه للبس فهذا الحلي، إذا كان يمسكه لغير اللبس فليس بحلي. الحلي لا تجب فيه الزكاة هو ما يلبس، إذا كان يمسكه لغير اللبس فخرج عن كونه حليا وهو ذهب أو فضة بلغ نصابا حال عليه حول وجبت فيه الزكاة. نعم. فأما التبر والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله. طيب، وأما التبر الذي يمكن إصلاحه أو الذهب المكسور الذي يمكن إصلاحه ويريد أهله إصلاحه فهذا ما هذا؟ هذا حلي، والحلي لا زكاة فيه عند مالك، ولذلك قال فهو بمنزلة متاع البيت، ومتاع البيت لا زكاة فيه. ولكن قلنا عند قوله يمسك بلبسه يجب أن يكون مما يجوز له لبسه، فإن كان مما لا يجوز له لبسه فعليه فيه الزكاة. وسنتكلم عن الذي لا يجوز لبسه في ما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.